أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! وإذا الجواب عليك يا بابا الله يزيدك اللعين صلى على النبي ما يفتح عليك يا دكتور الله الله الله يا عليك يا دكتور اللهم صل على النبي ربنا عليك يا بطل. الله يزيدك من نعيم. الله يجبر خاطرك يا شيخ. الله يزيدك يا رب. ما تعالك يا Oh, الله يزيدك يا مولانا يا رب. Thank you. صدق الله.